بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما متقبلا يا رب العالمين. بارك الله في جميع مقاصدكم. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والنظر، قال الشيخ التفتازاني في التهذيب: والنظر في معرفة الله تعالى واجب بالنص والإجماع. هذا الدليل، دليل نقلي. ولكونه مقدمة للمعرفة الواجبة عندنا، دليل عقلي. طيب، قال: والنظر، أخذنا تعريف النظر، فالآن لهذا هو قدم النظر في البداية، لأننا سنتكلم عن النظر فيما بعد الذي هو الموضوع الذي نقرأ فيه الآن. والنظر في معرفة الله تعالى. طيب، في هنا مولانا، في هنا بمعنى اللام، في معرفتي، يعني لأجل معرفتي. انظر، هو نفسه كتب أي لأجل حصول اليقين بوجوده، تمام؟ والمقصود بالنظر، لأننا عرفنا النظر، ويمكن أن يراد النظر بالنسبة للتصور، ويمكن أن يراد به التصديق. يمكن أن يحصل بالنظر التصور، ويمكن أن يحصل بسبب النظر التصديق. الآن، هل المقصود التصور بهذا النظر؟ تتصور معرفة الله ولا تصدق بها؟ لا، المقصود به التصديق هنا، النظر الذي يؤدي إلى التصديق بمعرفة الله تعالى، تمام؟ أي لأجل أي شيء. إذا قال لأجل، يعني في بمعنى اللام، ومن معاني في اللام، تمام؟ اللام التعليلية، لأجل أي شيء، في معرفة الله تعالى، يعني معرفة لأجل حصول اليقين. إذا المعرفة المقصود بها اليقين، ليس المعرفة يعني بالظن أو بشيء آخر، لا، باليقين بأي شيء، بوجوده، لأجل حصول اليقين بوجوده تعالى. طيب، يعني لا التصور، لا لأجل حصول التصور، تصور وجوده نتصوره ولا نصدق، لا نتصوره ونصدق به. طيب، هذا واحد، واجب، النظر واجب، وعندنا هو أول واجب على المكلف، صحيح؟ والشيخ للشيخ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري ذكر آراء أول واجب على المكلف، وهو يعني قد يستدل به بعضهم، يستدل برأي العلامة ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في ميله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب النظر من الأعرابي الذي كان يأتي من الصحراء ويقول له: انظر في معرفة الله وكذا وكذا. يعني كأنه يميل إلى هذا الرأي، أن أول واجب ليس هو النظر، كأنه يميل، لكن الرجل أشعري ونحن لا نقوله ما لم يقل. المهم، نحن بصدد تقرير المذهب، ومن خالف فيه خالفه، لا مشكلة. قال: واجب بأي شيء، بأي شيء واجب، وجب بالعقل، لا بالنص، بالنص، بالنص. إيش النص؟ من أي شيء؟ أي الكتاب والسنة، أي الكتاب والسنة. الكتاب، أين قال الله تفكروا؟ الله أمر بالتفكر في أماكن كثيرة، في مواطن كثيرة. أولم ينظروا، أولم يتفكروا، أولم ينظروا كيف بدأ الله؟ قل انظروا ماذا في السماوات وماذا في الأرض، صحيح؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، علم، والعلم هو التصديق واليقين، والعلم لا يحصل بدون النظر. إذن النظر واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، السنة يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والآيات لأولي الألباب. قال ماذا قال؟ ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر. ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر. طيب، أي الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع، ما معنى الإجماع؟ هل مقصود به الإجماع الاصطلاحي المعروف، اتفاق طبقة من العلماء على أمر ما في عصر من العصور ولم يخرف، هل مقصود هذا؟ بعض الكتب الكلامية حملت الإجماع هنا على الإجماع اللغوي، يعني يقصد بالاتفاق بيننا وبين المعتزلة، يعني حتى المعتزلة قالوا به، حتى المعتزلة قالوا النظر واجب بالإجماع بيننا وبينهم، ليس المقصود الإجماع الذي هو الذي يذكرونه في كتب الأصول وهو من مصادر التشريع، يعني حجة. تمام؟ طيب، قال والإجماع واتفاق الأمة على وجوبه، واتفاق الأمة على وجوبه. طيب، ولكونه، الآن هذه الأدلة التي ذكرناها أدلة نقلية مولانا، أدلة نقلية صحيح، يعني هو واجب بالنص، يعني واجب بالشرع، قبل الشرع لا يجب النظر، قبل الشرع لا يجب النظر، وسنورد مذهب المعتزلة ونرد عليهم. واجب بالنص، كتاب، سنة، هذا نقل، هذا نقل. الآن دليل عقلي أيضا عند الأشاعرة رضي الله عنهم، قال ولكونه، هذا الدليل العقلي أي النظر، يعني لكون النظر أمرا مقدورا. علينا أن ننتبه في هذه الكلمات التي ستأتي مولانا، بالنسبة للأمر المقدور وبالنسبة لمسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هناك يعني شيء دقيق علينا أن ننتبه إليه. قال ولكونه أي النظر، ولكونه أي النظر أمرا مقدورا، قال أمرا مقدورا إيه، وهو أي شيء، مقدمة للمعرفة الواجبة عندنا بذلك، يعني لكون النظر مقدمة للمعرفة أيضا يجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا، هذا دليل عقلي. طيب، قال ولكونه مقدمة للمعرفة، صحيح، يعني تتوقف المعرفة على النظر، تتوقف المعرفة على النظر. المعرفة ما هي حكمها؟ الواجبة. عند من واجبة؟ عندنا الأشاعرة. بأي شيء وجبت عندكم؟ بالعقل؟ لا، بذلك الذي ذكرته لك، بالنص والإجماع، بالنص يعني بالكتاب والسنة والإجماع، تمام مولانا؟ أما عند المعتزلة فليس بذلك بل بالعقل، تمام؟ هنا يعني يشير إلى مذهب المعتزلة وإن لم يذكره. طيب، هذا انتهى الكلام. الآن يعني هو يقرر هذا الادعاء الثاني، ولكونه مقدمة للمعرفة. طيب، هل يلزم من كونه مقدمة للمعرفة والمعرفة هي واجب أن يكون هو كذلك واجب؟ طيب، الآن مثلا مولانا، الزكاة واجبة صحيح بعدما يبلغ النصاب. طيب، إذن الزكاة لا تجب إلا ببلوغ النصاب، صحيح؟ طيب، الزكاة واجبة ببلوغ النصاب، هل يجب، يعني إذن بلوغ النصاب شرط للزكاة، الزكاة تتوقف على النصاب، إذن يجب علينا أن نبلغ مالنا النصاب، على هذا الكلام، يعني أنت تقول المعرفة واجبة ولأنها تتوقف على النظر، النظر أصبح واجبا كذلك. طيب، أنا أقول لك الزكاة واجبة وتتوقف الزكاة على النصاب، فيجب عليك أنت الآن هذا المال الذي تجمعه أن تبلغه النصاب لكي يجب عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة، هل هذا يستقيم؟ غير مستقيم، هذا غير مستقيم. إذن ماذا تقصدون بالواجب؟ عندنا الواجب المطلق وعندنا الواجب المقيد، الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا بالنسبة للواجب المطلق، والآن سنذكر الفرق بين الواجب المطلق والمقيد لكي لا يورد علينا بعض الضعفاء هذه الأمثلة أو هذه الأشياء التي هي لا ترد أصلا وليست مقصودة للمتكلم. طيب، قال والمقدور الذي كان مقدمة وموقوفا عليه للواجب المطلق واجب، ليس المقدور الذي كان مقدمة للواجب المقيد يكون واجبا، فيشمل الزكاة كذلك، يشمل النصاب، يكون النصاب كذلك واجبا، نبلغ المال النصاب كي تجب الزكاة. لا لا، هذا لا يشملها. نحن نقول المقدور أولا، إذن هناك شرطان مولانا، أن يكون الشيء المتوقف عليه يكون مقدورا، لا يكون مستحيلا. تمام. الآن مثلا صلاة الجمعة عند الشافعية عندنا مثلا لا تصح بدون 40، صلاة الجمعة لا تصح بعدد أقل من 40. طيب، لا تصح بعدد أقل من 40. الآن لكي تجب الجمعة واجبة، هل يجب عليك أن تأتي بعدد 40 شخص تأتي به من الشارع تقول يلا هيا تعالوا لنفعل الجمعة؟ لا، هذا ليس مقدورا. خلاص، إذن يجب أن يكون الشيء مقدورا. أما النظر فهو مقدور، هذا واحد. إذن والمقدور، هذا الدليل العقلي عندنا، الذي كان مقدمة، يعني مقدمة يعني كان سببا لحصول الموقوف عليه، الموقوف الذي توقف عليه هو، وموقوفا عليه لعله تفسير، مقدمة وموقوفا عليه لعل هذا العطف عطف تفسير، وموقوفا عليه للواجب المطلق، يعني الواجب المطلق يقف عليه، الواجب المطلق لا يحصل إلا به. المعرفة واجب مطلق، ولا تحصل المعرفة إلا بالنظر، والنظر هو مقدور وهو موقوف عليه، والذي توقف على النظر واجب مطلق، إذن يجب النظر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هنا. تمام. طيب، أما المقيد قلنا مثل أي شيء كالزكاة، كالزكاة فلا يجب المتوقف عليه، المتوقف عليه لا يجب، المقدمة لا تجب، السبب لا يجب، الشرط لا يجب، كالنصابي هذا فليس بواجب علينا. تمام. أن نبلغ الذهب مثلا إلى النصاب لكي يجب عليه، تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه واجب ليس مطلقا بل مقيدا. طيب، إذن الفرق مولانا، الفرق بين المطلق، الفرق بين المطلق والمقيد، بين الواجب المطلق وبين الواجب المقيد، أن المطلقة، أن المطلقة وجوده، وجوده لا وجوبه، وجود بالدال، وجوده متوقف على غيره، يعني لولا غيره لا يوجد، لا يوجد لولا هذا الغير، لا يوجد لولا هذا النظر، المعرفة لا توجد. لا معناه لا تجب، لا لا، هي واجبة، لكن لولا المقدمة والموقوف عليه لما وجد. هذا هو المطلق، لا أن وجوبه متوقف على غيره، ليس الوجوب متوقف على الغير، حتى إذا حصل هذا الغير بعد ذلك يكون واجبا كالزكاة مثلا. تمام مولانا؟ طيب، إذن فمعرفة الله يعني فوجود معرفة الله متوقف على ماذا؟ على النظر. لا وجوب معرفة الله متوقف على النظر. أما الزكاة فليس وجودها متوقف على النصاب، ليس وجودها متوقف، بل وجوبها متوقف على النصاب، حتى إذا بلغت النصاب وجبت. تمام. طيب، إذن واجب مطلق يعني دائما يكون واجبا، لا يوجد شرط للوجوب، لا لا، بل هي واجبة مطلقا. أما الزكاة فليست واجبة مطلقا. الآن ليس لي مال، لا علي زكاة، لا يوجد، ليس علي زكاة. طيب، هذه الجزئية مفهومة مولانا؟ طبعا سيدي، أنا أكتبها. الحمد لله. نعم والله، أكتبها مولانا، أكتبها، هذه مسائل دقيقة. الواجب المطلق يعني وجوده متوقف على الغير، أما وجوبه هو حاصل. جيد جدا. أما وجوبه هو حاصل، نظرت أم لم تنظر هي واجبة عليك، وأنت آثم إن لم تنظر. تمام؟ تمام سيدي. طيب، هذا عندنا، هذا عند الأشاعرة، عند أهل السنة والجماعة. هل حتى الحنابلة مولانا، حتى الحنابلة عندهم أول شيء المعرفة واجب، أول واجب المعرفة، ومن قال أول واجب النظر، يعني نجعل الخلافة لفظيا، يعني أول واجب مقصود هو ماذا؟ هو المعرفة. وأول واجب غير مقصود بالذات هو النظر، لأنه طريق إلى المعرفة. هذا جعل الخلافة لفظيا الشيخ التفتازاني رحمة الله تعالى عليه. نأخذه، سنأتي إليه. طيب، هذا قال هذا عندنا. طيب، وعند المعتزلة؟ قال وعند المعتزلة النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلا، واجب عقلا. هذا عقلا، هذا من المتن، لكن عندي لم يكتب من المتن، محذوف أصلا، فهو يعني خطأ في الطباعة، بل هو متن. وعند المعتزلة عقلا، هكذا يعني عندنا بالشرع واجب وعندهم بالعقل. لماذا؟ هذا في المتن، يعني نضيف عقلا في المتن. والله أنا هكذا أضفته وكتبت متن، يعني لعلي أخرجته من مكان آخر، لا أعرف. عندكم مكتوب عقلا أم ليس مكتوبا؟ ليس مكتوب أصلا، لا يوجد. لا يجب أن يكون عقلا، يجب أن يكون عقلا من المتن مولانا، من متن التهذيب. وعند المعتزلة عقلا لكونها دافعة لضرر، هكذا. طيب، قال وعند المعتزلة النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلا، لا شرعا، لا بالنص بل بالعقل. طيب، لماذا؟ قال لكونه مقدمة للمعرفة الواجبة، يعني دليلهم عقلي، يقول لأنه مقدمة للمعرفة الواجبة، إذن النظر يكون ماذا؟ يكون واجبا. لماذا؟ لأنه مقدمة للمعرفة الواجبة. طيب، المعرفة لماذا هي واجبة؟ لماذا المعرفة واجبة؟ قال لكونها دافعة لضرر مظنون، لكونها دافعة لضرر مظنون، يعني لكون المعرفة إذا تحصل الإنسان حصل المعرفة هو يعني يدفع الضرر المظنون من عذاب الله عز وجل. ما هو الضرر المظنون؟ قال هو خوف العقاب في الغالب، يعني هذا في الظن يكون هناك خوف ويكون ضرر، هذا الضرر يكون مظنونا. طيب، إذن فالوجوب، هذا الوجوب هنا بالنسبة للنظر وللمعرفة مولانا، فالوجوب بالنسبة للنظر وبالنسبة للمعرفة، فالوجوب عندنا شرعي وعندهم عقلي. فالوجوب يعني للنظر وللمعرفة، النظر واجب والمعرفة واجبة، هذا عندنا بالشرع وعندهم بالعقل. عندهم بالعقل قالوا لأن النظر، كون النظر واجبا لأنه مقدم للواجب، للمعرفة الواجبة، وكون المعرفة واجبة لأنها دافعة لضرر مظنون. طيب، ماذا قالوا؟ هذا دليلهم مولانا، هذا دليلهم فقط بالأدلة العقلية. قالوا لو لم يجب النظر إلا شرعا لما صح للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلزام المكلف النظر في المعجزة وفي جميع ما يتوقف ثبوته على ثبوته. إيش قالوا هؤلاء؟ عندهم دليل عقلي، يقولون لو كان النظر واجبا بالشرع، واجبا بالشرع، لما صح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم المكلف النظر في المعجزة. لماذا؟ لأنه يوجد دور، لأنه ماذا سيكون؟ سيكون هناك دور، يعني مولانا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لشخص ما، لو قال انظر في المعجزة، يعني اجعلها دليلا على صدقي مثلا، يعني إذا ما، لأننا أنتم تحكمون يا أشاعرة بأن النظر واجب بأي شيء؟ بالعقل؟ لا ليس بالعقل، النظر واجب بالشرع. من صاحب الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي سيقول عليه الصلاة والسلام، يقول لشخص انظر في المعجزة، تمام؟ طيب، إذن وهذا الشخص لا ينظر في المعجزة، هذا لا ينظر في المعجزة، يقول لا أنظر. لماذا لا ينظر؟ لأنه لا يجب عليه أن ينظر. أنتم تقولون النظر بالشرع واجب. الإنسان الآن يوجد إنسان مكلف في لم يسلم بعد، لم يدخل في الإسلام، جاء إليه النبي وقال له انظر في المعجزة، فإذا نظرت في المعجزة يعني تصدق بأن الشرع يعني جاء من الله، يعني توقن بوجود الله عز وجل، وبعد ذلك الشرع سيملي عليك أن النظر واجب، صحيح؟ طيب، هو يقول أنت تقول لي انظر، لا انظر، ليس واجبا علي أن انظر، لماذا؟ لأني أصلا لم يحصل لي التصديق بالشرع إلى الآن، وأنتم تقولون التصديق النظر واجب بالشرع، الشرع لم يثبت عندي، تمام مولانا؟ اتضحت؟ يعني هو يقول النبي يقول لي انظر، لا أنا لا أنظر، لماذا؟ ليس واجبا علي، لو كان واجبا عقليا نعم الآن سأنظر، أنا سأنظر لأنه بالعقل واجب، لكن أنتم تقولون بالشرع واجب. طيب أنا في بداية تصديق بالشرع علي أن أصدق بالمعجزة، صحيح؟ النبي أول ما يقول لي صد انظر في هذه المعجزة لكي تصدق بالآيات، لكي تصدق بما ينزل، ويقول لا والله لا أنظر. طيب لماذا لا تنظر؟ لأنه ليس واجبا، لا واجب عقلي كما تقولون ولا واجب شرعي. طيب لماذا لا ليس واجبا شرعيا؟ يقول لأن الشرع لم يثبت عندي، الشرع ما ثبت عند هذا المعاند، عند هذا الكافر لم يسلم بعد، يعني هو ليس مسلما حتى نلزمه بالشرع، الشرع ليس يعني ملزما له، تمام؟ انظر. قال قالوا لو لم يجب النظر إلا شرعا لما صح. أصلا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أحدا بالمعجزة، بالنظر في المعجزة، يقول لي يجب أن تنظر في المعجزة، صحيح؟ لماذا؟ لأن النظر هو لا يجب إلا بالشرع. طيب والشرع لم يثبت عند هذا الشخص. طيب قال لما صح للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلزام المكلف النظر، يعني النظر لأجل المعرفة، النظر لأجل المعرفة في المعجزة، في المعجزة وفي جميع ما يتوقف ثبوته على ثبوته، وفي جميع ما، في جميع هذه الأشياء التي يتوقف ثبوت هذه الأشياء على ثبوته، على ثبوت النظر. يعني يوجد هناك أشياء مولانا يتوقف ثبوتها على ثبوت النظر، يعني الآن مثلا ثبوت الصانع مولانا، صفات الله عز وجل من كونه عالما قادرا سميعا، هذه الأشياء مثلا لا تثبت بالعقل، لا تثبت بالعقل، تمام؟ الآن هي متوقفة على النظر، هي متوقفة على ماذا؟ على النظر. إذن لو كان النظر واجبا بالشرع لما استطاع النبي أن يلزم أحدا بأن ينظر في المعجزة وأن ينظر في جميع الأشياء التي يتوقف ثبوت هذه الأشياء على النظر. لماذا؟ لأن النظر، لأن هذه الأشياء لم تثبت بعد. طيب والنظر لا يثبت، لا يجب إلا بعد ثبوت هذه الأشياء، لماذا؟ لأن هذه الأشياء سبب للتصديق بوجود الله، سبب للإيقان بوحدانية الله، سبب للتصديق بالشرع، ثم بعد ذلك ننتظر الشرع يملي علينا أننا ننظر، ثم بعد ذلك يجب النظر. وأنتم من الآن تقولون لا، النظر ليس واجبا من البداية بل حتى يرد الشرع. طيب قالوا لو لم يجب النظر إلا شرعا لما صح للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلزام المكلف النظر في المعجزة، ولا يستطيع النبي أن يلزم أحدا بأن ينظر في الأشياء التي تتوقف على النظر، في الأشياء التي يعني إثبات الصانع ألا يتوقف على النظر؟ لا يتوقف على الشرع، يتوقف على النظر، وإلا يدور يكون الدور. طيب من ثبوت الصانع وصفاته، صفات الله عز وجل كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هنا يمثل سيكون الموضوع سهلا. الآن قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا قال للمكلف مثلا، يقول للمكلف الذي هو كافر لم يسلم، ماذا يقول له؟ انظر، ها أمره بالنظر، أمره بالنظر إلى ماذا؟ إلى معجزتي. طيب لماذا؟ قال حتى يظهر لك صدق دعواي، حتى تصدق بأني نبي حق. فله أن يقول لهذا المكلف أن ما يعني يقول ماذا؟ أن يقول لا أنظر، لا أنظر، هو ليس مسلما الآن، هل الشرع يلزمه بالنظر؟ هو لا يعترف بالشرع أصلا. لا، إذن ليس إلا أن نقول بالعقل واجب النظر، تمام؟ ماذا يقول؟ يقول لا أنظر ما لم يجب علي. على رأيكم أنتم أيها الأشاعرة تقولون يجب بالشرع، صحيح؟ إذن أنا لا أنظر حتى يجب علي، تمام، لأن ترك غير الواجب جائز وغير واجب علي الآن، هو الشرع لم يثبت عندي، أنا لم أصدق بأن هذا نبي، هو يقول والشرع لم يثبت عندي وهذا ليس بواجب علي، لأنكم تقولون هذا واجب بالشرع والشرع لم يثبت عندي، فترك الواجب هذا جائز ليس قبيحا. طيب فماذا متى سيجب؟ يقول ولا يجب علي، لا يجب علي ما لم يثبت الشرع عندي، حتى لم يثبت الشرع، إلى أن يثبت الشرع عندي لا يجب، يعني أنا تلزمني بشيء أنا لا أصدق به، أنا لا لم يثبته عندي، الشرع لم يثبت عندي، وتقول والله أنت النظر عليك واجب، وتقول النظر واجب بالشرع، طيب الشرع لم يثبت عندي. أولا أنا لا أنظر، لماذا؟ لأنه لم يجب علي الآن. لماذا؟ لأنه هذا الذي يقول هكذا هو ليس مصدقا بالشرع، لم يثبت الشرع عنده، ليس مصدقا. طيب وإذا نقول له هو واجب عليك، كيف تقول غير واجب؟ يقول لا غير واجب، لماذا؟ لأني في البداية أنا الآن يقول، هو يقول أنا كافر، الشرع لم يثبت عندي أصلا، فكيف يوجب علي شيئا لم يثبت عندي؟ وهذه الحجة ضعيفة جدا مولانا، ضعيفة جدا. لماذا؟ وش معنى هذا الكلام مولانا؟ الشرع لم يثبت عندي، من أنت لكي تجعل الشرع إما إن ثبت عندك فسيجب وإن لم يثبت عندك فلا يجب؟ من قال هذا؟ حجة ضعيفة. يكفي أن الشرع ثابت في نفس الأمر وفي الواقع، وجب عليك، إن نظرت فأنت مثاب، لم تنظر أنت آثم، تمام؟ أليس الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مخاطبون بالفروع، صحيح؟ وبالأصول كذلك مخاطبون مولانا، الشرع ثابت في نفس الأمر، أنت تقول لا والله لا يجب لأنه لم يثبت عندي، ومن أنت ليكون لك عند كما يقال، يعني صحيح؟ طيب هو يرد عليهم الآن، يرد قال لعدم الوجوب، أي وجوب النظر قبل ثبوت الشرع، قبل التصديق بالشرع، قبل أن يصدق هذا الكافر بالشرع، لا يجب، ولا يجب لماذا؟ لأنه لم يثبت الشرع عنده، لا يصدق، خلاص. ولا يثبت الشرع عندي ما لم أنظر، ما لم أنظر، لأن ثبوته نظري، لأن ثبوت الشرع يعني ما لم أنظر، يعني ما لم أنظر في أي شيء، ما لم أنظر في ثبوت الصانع والصفات والمعجزات، ما لم أنظر في هذه المسائل لا يثبت الشرع، كيف سيثبت؟ طيب ما لم أنظر لماذا؟ لأن ثبوته ثبوت الشرع نظري، يعني أنت يجب أن تصدق ترى المعجزة وتقول هذا نبي ادعى المعجزة وادعى النبوة وأظهر المعجزة وكل من كذا وكذا فهو نبي حق وكذا، هذا نظر. طيب إذن مولانا حاصل كلامهم، أختصر لك، حاصل كلامهم يكون دليلهم العقلي كالآتي: نظري متوقف على وجوبه علي، نظري متوقف على وجوب النظر علي، واحد، ووجوب النظر علي متوقف على ثبوت الشرع عندي، اثنان، وثبوت الشرع عندي متوقف على نظري، إذن فنظري موقوف على نظري، تمام مولانا؟ نعيد إن شئت أكتب هذه، حاصل كلامهم: نظري متوقف على وجوب النظر علي، نظري متوقف على وجوب النظر علي، هذه الصورة، نظري متوقف على وجوب النظر علي، ووجوب النظر علي متوقف على الشرع، أو متوقف على ثبوت الشرع عندي، ووجوب النظر علي متوقف على ثبوت الشرع عندي. هذه الكبرى نحن سنمنعها، هذه الكبرى نحن سنمنعها. طيب، وثبوت الشرع عندي، متى سيثبت الشرع عندي؟ موقوف على نظري، ما لم أنظر في الصانع وفي أحواله وفي المعجزات وفي الصفات وفي هذه الأشياء لا يثبت الشرع عندي. طيب، إذا ماذا ستكون النتيجة؟ فالنتيجة نظري متوقف على نظري، هذا دور. تمام مولانا؟ فيه مشكلة؟ طيب، قال ورد أولا بأنه لو تم دليلكم لدل على نفي ما هو الحق عندكم، لأن النظر وإن كان واجبا عقلا لكن وجوبه ليس ضروريا بل كان نظريا فللمكلف أن يقول. يعني لو تم هذا الدليل الذي ذكرتموه الآن ورتبتموه من أن نظري متوقف على وجوبه ووجوبه متوقف على ثبوت الشرع عندي وثبوت الشرع عندي متوقف على نظري فنظري متوقف على نظري، لو تم هذا الدليل كما تدعون لدل على نفي ما هو الحق عندكم، أي عندكم يعني دليلكم الذي يدل على نفي الوجوب العقلي، يعني دليلكم يعني سيكون هذا الدليل دالا على نفي الوجوب العقلي، يعني سيكون هذا الدليل عليكم لا لكم. هذا الدليل لو تم يعني أنتم أعلمتون أو نبهتمونا على شيء، الحمد لله أننا سنستخدمه ضدكم، سنجعله ضد، فهو عليكم هذا لا لكم. لو تم سيدل على نفي ما هو الحق عندكم الذي أنتم تدعون أنه حق. لماذا؟ انظر، لأن النظر وإن كان واجبا عقلا، سنأتي معكم ونقول واجب عقلي، لكن وجوبه ليس ضروريا بل كان نظريا، لو لم يكن كذلك ضروري بل نظري كان، فللمكلف أن يقول. ماذا سيقول؟ سيقول المكلف لا أنظر، يعني لا أنظر في إثبات الصانع، لا أنظر في إثبات الصانع. طيب، أنتم تقول وجوب عقلي، صحيح وجوب النظر عقلي، طيب وجوب عقلي، سيقول المكلف هكذا، وجوب عقلي ونظري ليس وجوبا عقليا وهو نظري. فالمكلف ماذا سيقول؟ يقول لا أنظر. هذا المكلف معتزلي الآن، ذكي. ماذا يقول؟ يقول لا أنظر، يعني لا أنظر في إثبات الصانع. لماذا؟ ما لم يجب. طيب، قلنا هو واجب عقلا، قالوا لا ولا يجب ما لم أنظر، يعني إذن علي أن أنظر لكي أرى هل هو واجب أو لا، لأنه عقلي، ما لم أنظر لأنه عندكم نظري ليس ضروري. طيب، ما لم يجب ولا يجب ما لم أنظر، لماذا؟ لأن وجوبه وجوب النظر نظري، فيتوقف على أي شيء؟ يتوقف على ترتيب المقدمات. صحيح، أنتم تقولون واجب عقلي وهو نظري ليس ضروري، خلاص، لأنه واجب عقلي ونظري، إذن يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى ترتيب مقدمات. طيب، إذن هم أتوا بدليل على وجوبه عقلا، حيث قالوا نعم لكونه دافعا لضرر، يعني ألم يقولوا في تعريفي أو في الاستدلال على كون النظر واجبا بأي شيء استدلوا؟ ألم يأتوا بدليل؟ قالوا لكونه دافعا لضرر مظنون. إذن سنرتب، لأنه دافع لضرر المعرفة أو النظر واجب بالعقل، لأنه دافع لضرر أو النظر ودافع لضرر مظنون، وكل ما هو دافع لضرر مظنون فهو واجب عقلا، النظر واجب عقلا. صحيح، أنتم رتبتم المقدمات، إذن هذه أيضا نظر، هذه أيضا يحتاج إليها، تحتاج إلى نظر، هذه أيضا تحتاج إلى نظر، المقدمات والدليل والترتيب والنتيجة هذه كلها بعد ذلك سيجب علي النظر، إذن أحتاج إلى نظر آخر. صحيح، فهو يتوقف قال لأن وجوبه نظري، لأن وجوب النظري نظري نظري، يتوقف على ترتيب المقدمات، هذا دافع لضرر مظنون وكل ما هو كذا فهو طيب، وتحقيق على ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر يفيد مطلقا ولو في الإلهيات. ويجب أن نحقق كذلك أن النظر يعني يفيد مطلقا حتى يعني ولو في الإلهيات أيضا يفيد، علينا أن يعني تتوقف على هذه المسألة كذلك أن النظر مفيد ولو في الإلهيات، لأن الإلهيات هي التي يتوقف عليها إثبات الشر. طيب، إذن فللمكلف أن يقول لا أنظره، يعني في إثبات الصانع، لماذا؟ ما لم يجب. طيب ولا يجب، لماذا؟ متى لا يجب؟ لا يجب ما لم أنظر. طيب انظر، قال لا يجب ما لم أنظر، ولأن وجوبه نظري يتوقف على ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر يفيد مطلقا ولو في الإلهيات. فإن قيل هذا القيل من طرف المعتزلة، هذا الآن من طرف المعتزلة، نحن أثبتنا أن الدور عندكم ليس عندنا، الدور عندكم الآن، هذا الدليل دليلكم الأول، لو تم لدل أنه يوجد على مذهبكم دور ولا تستطيعون الخروج منه، هذا واحد. فلو قال قائل من طرف المعتزلة هو من النظريات الجلية، يتنبه له العاقل بأدنى التفات وإصغاء، قالوا لا لا لا لا، نحن لا نقول هو جلي بديهي ضروري، نعم نحن لم نقل هكذا، لكن لا نسلم أنه نظري يحتاج إلى النظر والفكر والمقدمات والترتيب والنتيجة، لا لا لا لا لا، يتنبه من النظريات، لكن هذه النظريات الجلية، يوجد أشياء نظرية تحتاج إلى ترتيب مقدمات، لكن بمجرد الالتفات أنت تصل إليها، يعني فقط تصل يعني بمجرد الإصغاء فقط، يعني تفكر قليلا تعرف النتيجة مباشرة. النظر من هذا الباب ليس من النظريات التي تحتاج إلى فكر وتكلف وتفهم كثير، لا لا لا، فقط تحتاج إلى أن يتنبه لها الغافل، من النظريات الجلية المعتزلة. هذا لو قال قائل من طرفهم، هم لم يقولوا، لكن لو قال، يتنبه له العاقل بأدنى التفات وإصغاء إلى ما يذكره الشارع، إلى ما يذكره، يعني فقط يتنبه إلى ما يذكره الشارع من قوله فانظر إلى آثار رحمة الله، أولم يتفكروا في هكذا يعني. طيب، الذين يذكرون الله، أو ويل لمن سمعها أو لاكها بين لحييه ولم يتفكر مثلا، فقط يعني إذا أصغى إلى الشارع يعني يحصل يكون النظر حاصلا هكذا. طيب، قلنا، هو يقول فإن قيل هو من النظريات الجلية يتنبه له العاقل بأدنى التفات وإصغاء إلى ما يذكره الشارع فقط، قلنا لو سلم، يعني لو سلمنا أنه من النظريات الجلية فله ألا يلتفت ولا يصغي، الالتفات أليس حركة، الإصغاء أليس يعني فيه تكلف أو فيه شيء، لا، يقول لا ألتفت، لا أصغي، لا أنظر، تمام. طيب، بأن يقول ماذا يقول؟ هكذا هذا الإنسان يقول نظري متوقف على وجوب النظر علي، لا أنظر ما لم يجب، والوجوب متوقف على ماذا؟ على الالتفات إلى ما يقوله الشارع والإصغاء، والإصغاء لا لا، أنا لا أصغي، إذن سنقول له لا يجب عليك، سنقول له لا يجب عليك، لماذا؟ لأنك لم تصغي ولهذا لم تتنبه، فلا يكون واجبا عليك، صحيح؟ إذن هذا مردود عليهم، هذا الدليل، هذا الرد الأول على من؟ على المعتزلة على هذا الدليل. وثانيا، هذا الدليل نرد عليه بشيء أقوى، بمنع الكبرى التي قالوا فيها بأن وجوب النظر بأن وجوبه وجوب النظر متوقف على ثبوت الشرع عندي، هذه نمنعها، بأن المتوقف على ثبوت الشرع بأن المتوقف على ثبوت الشرع عند المكلف هو العلم بالوجوب، لا الوجوب، هو العلم بالوجوب. إذن أي وجوب النظر، لا نفس الوجوب، الوجوب هو واجب، لكن العلم بالوجوب، علمت أنه واجب أم لم تعلم؟ الكافر الذي سمع بالإسلام وعرف أن النظر واجب عليه، أن النظر واجب عليه، وجب عليه. إذن لكن المتوقف على ثبوت الشرع، المتوقف أو المتوقف على بأن المتوقف على ثبوت الشرع عند المكلف ما هو؟ العلم. إن حصل العلم، إن حصل العلم ثبت الشرع، إن حصل عنده العلم هو مطالب به، لا نفس الوجوب. تمام؟ فيعني لأن نفس الوجوب هو ثابت في نفس الأمر الشرع. يعني مولانا، هل يتوقف النظر أو نعم، قال ووجوبه علي متوقف على ثبوت الشرع عندي، هل المتوقف عليه، المتوقف عليه يعني وجوب النظر، وجوب النظر هذا متوقف صحيح؟ هم قالوا وجوب النظر متوقف على ماذا؟ على الثبوت عندي، وجوب النظر متوقف على الثبوت، على ثبوت الشرع عندي. نحن نقول لا، هذه ممنوعة، ليس عندك. وجوب النظر متوقف على علمك بوجوب النظر، على علمك بالوجوب، لا على نفس الوجوب. هذه دقيقة مولانا، علينا يعني أن ندقق فيها. يعني الأشاعرة قالوا ردا على المعتزلة، قالوا النظر، وجوب النظر متوقف على الشرع، على ثبوت الشرع في نفس الأمر، على ثبوت الشرع في نفس الأمر. أليس في نفس الأمر واجبا يعني ثابتا أم ليس ثابتا؟ الشرع هو في نفس الأمر ثابت. طيب متى سيجب النظر على هذا المكلف؟ متى وجب النظر عليه سيكون؟ لا، العلم بأن النظر واجب صير النظر واجبا في حق هذا المكلف. تمام مولانا؟ في إشكال؟ نعيد. طيب دليل المعتزلة قالوا النظر متوقف على الوجوب، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الوجوب متوقف على أي شيء؟ على الشرع صحيح، لكن على ثبوت الشرع عندي يقول المكلف. نحن نقول له لا، وجوب النظر، النظر متوقف على الوجوب، النظر متوقف على الوجوب، طيب على المكلف يعني. والوجوب، وجوب النظر متى يكون النظر عليك واجبا؟ إذا ثبت الشرع عندك مولانا، أم إذا سمعت علمت أنه يوجد شرع وأوجب عليك النظر، متى سيكون واجبا؟ عند علم بوجود الشرع. خلاص، إذن المتوقف عليه العلم بوجوب، بوجوب النظر صحيح؟ العلم بوجوب، بوجوب النظر. يعني يأتي شخص ويقول لك يا شيخ يوجد هناك شرع، أو يقول لي شخص كافر يقول له يا أخي يوجد هذه الشريعة الإسلامية وهو كافر أوجبت عليك النظر في في في في معرفة الله، في إثبات الصانع، في إثبات المعجزات، في إثبات الصفات، ليؤدي بك النظر إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالشرع والتصديق بالنبي وبالقرآن. الآن هو عالم، الآن النظر صار واجبا عليه، النظر الآن صار واجبا عليه، لا يقول لا لا لا النظر متوقف على الوجوب، والوجوب متوقف على الثبوت، والثبوت هو لم يثبت عندي إذا لا يجب. لا، النظر متوقف، وجوب النظر متوقف على علمك بأن الشرع أوجب عليك النظر. تمام؟ تمام. طيب نعم. فما دام أن العلم بوجوب النظر لم يحصل عند الشخص لا يكون واجبا عليه. لا شخص يعني سمع بالإسلام أو لا يعرف أن الشرع أوجب عليه النظر، هذا لا مشكلة، هذا صحيح لا يجب عليه. لكن ما دام أنت علمت بأن الشرع أوجب عليك النظر، علمك بوجوب النظر الآن أصبح النظر واجبا في حقك، وأنت تكون آثما في تركه. طيب، فلا يلزم الدور كما قال المعتزلة. لا نفس الوجوب، لماذا؟ لأن وجوبه، يعني تقول والله إلا أن يجب، إلا أن يجب، هو واجب، واجب، من قال لا يجب؟ لا يجب عندي، لا لا لا، يثبت العلم عندك بتكليف الشرعي لك بالنظر، يصبح النظر واجبا عليك. أما أنت تقول لا بثبوت الشرع، حتى يثبت الشرع لا نظر إليك، الشرع ثابت في نفس الأمر وفي الأمر الواقعي. قال لأن وجوبه ثابت في نفس الأمر بالشرعي. نعم، لأن وجوبه، يعني لأن وجوب النظر ثابت في نفس الأمر بالشرعي، نظر المكلف أو لا، ثبت الشرع عنده أو لا، ما علاقتي بالمكلف؟ يعني هو يحاجج الله عز وجل يوم القيامة، يقول لا يا رب لم أنظر، لماذا؟ لأن الشرع لم يثبت عندي. يعني ما شاء الله، يعني نبقى ننتظرك حتى يثبت الشرع عندك ثم يجب النظر عليك. أما يكفي أنه ثابت في نفس الأمر وقد علمت بأنه أوجب عليك النظر، خلاص، إذن النظر أنت مطالب به، يجب عليك النظر، خلاص، إذن المتوقف عليه العلم بوجوب النظر، تمام؟ فلا يرد ما قاله المعتزلة. طيب، قال ثم إنها، أي المعرفة. الله مولانا، أعتقد أننا يعني نقف عند هذا الحد، تمام؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.